فيها أي في هذه الليلة، يفرق أي يفصل، كل أمر أي كل شأن، حكيم أي مشتمل على الحكمة. ولهذا كانت ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وأنواع التقدير: أولا التقدير العام السابق، وذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل ما يقع في الكون فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية كتابة عمرية، وذلك ما يكتب على الجنين في بطن أمه، فإن الله سبحانه وتعالى عند خلق الجنين يخلقه أطوارا، كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. الطور الأول طور النطفة وهو 40 يوما، 40 يوما، والنطفة نطفة يعني قطرة من مني. هذه النطفة تتكون شيئا فشيئا حتى إذا تم لها 40 يوما فإذا هي علقة، يعني قطعة من دم، تبقى على هذا الطور 40 يوما، ثم تتحول إلى مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، وتبقى في هذا الطور 40 يوما. فهذه كم من يوم؟ 40 و40 و40، 120 يوما. فإذا تم للجنين في بطن أمه 120 يوما بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فنفخ فيه الروح، وأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير يسمى التقدير العمري، كل إنسان يقدر له ذلك. هذه ثلاث تقديرات، هذه تقديران. التقدير الثالث التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، ولهذا قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني هذا الأمر العظيم الذي هذا الأمر الحكيم الذي يفرق هو من عند الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.